الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حياكم الله جميعا في المجلس الأول من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا المتن هو المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، ويوافق هذا المجلس يوم الاثنين 17 من جمادى الثانية 1439 للهجرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى في فاتحة هذا المجلس أن يمنحني وإياكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأسأله بفضله وجوده وكرمه أن ينفعنا وأن يرفعنا وإياكم بالعلم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم وارحم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأجزل له المثوبة على ما قدم للإسلام والمسلمين. شيخ الإسلام ابن تيمية معروف بأحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الحراني مولدا، والدمشقي منشأ، والحنبلي رحمه الله تعالى مذهبا، يكنى بأبي العباس، ويلقب بشيخ الإسلام وبتقي الدين، والشهرة ابن تيمية. فإذا قيل ابن تيمية فلا يعرف إلا هو، مع أن أبوه من العلماء وأخوه من العلماء وعائلته عائلة علم. وقد ولد رحمه الله تعالى 661 للهجرة، ونشأ رحمه الله تعالى في أسرة علم وفضل وزهد، فأبوه وجده وإخوانه كانوا من العلماء المعروفين بالعلم، لكن أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية هذا الذي نتحدث عنه فاقهم جميعا، وفتح الله تعالى عليه من العلوم والفهوم ما لم يفتح لغيره، وأفتى رحمه الله وألف وعمره 17 سنة، وبدأ بالتدريس وعمره 21 سنة، وذلك بعد وفاة والده، وأخذ العلم عن جماعة من أهل العلم، منهم والده، ومنهم ابن بدران المقدسي رحمه الله المتوفى 699 للهجرة، ومنهم الآمدي المتوفى 704 للهجرة، وشيوخ أكثر من 200 شيخ. واستفاد من هذا أنه ينبغي على طالب العلم تكثير الشيوخ والاستفادة من أكبر عدد من أهل العلم. أما تلاميذه فكثير، لكن لعل من أبرزهم ممن نعرف وممن اشتهروا وألفوا الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ابن قيم الجوزية المتوفى 751 للهجرة، فهو من أشهر تلاميذه، ومنهم صاحب التفسير العظيم ابن كثير الدمشقي الشافعي المتوفى رحمه الله 774 للهجرة، ومنهم الإمام الشهير الذهبي صاحب السير والمؤلفات العديدة في جملة من الفنون، ومنهم الإمام ابن عبد الهادي الصالحي الحنبلي المتوفى رحمه الله 744 للهجرة، ومنهم الإمام يوسف المزي صاحب تهذيب الكمال والمتوفى 742 للهجرة، وجماعة يصعب أن نحصرهم أو أن نذكرهم في هذه العجالة. هؤلاء تلاميذ الذين تتلمذوا عليه مباشرة، أما من تتلمذوا على كتبه ونهلوا من علمه واستفادوا من فتاويه فلا حصر لهم ولا يعلم حدهم إلا الله جل وعلا، قد كتب الله تعالى له القبول وذا علمه وانتشر صيته وانتشرت كتبه في أصقاع الدنيا، رغم أنه حورب في زمانه حربا شعواء وسجن رحمه الله تعالى مرارا، لكن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، رغم أن هؤلاء الذين عادوه وحاربوه وأفتوا بقتله وسجنه كثير من علماء عصره ممن لا يوافقون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فما زاده ذلك إلا رفعة ولمعانا وشهرة وظهورا ومحبة. إن أنتم إلا بشر مثلنا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله، الهداية بيد الله والرفعة بيد الله والتوفيق بيد الله والقبول من الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أشهر أئمة المنهج السلفي، ولذلك يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رمز لأهل السنة من لدن عصره وإلى عصرنا هذا. حتى الأعداء من اليهود والنصارى أدركوا من شيخ الإسلام، ولذلك كانوا يدرسون بعض النظريات في جامعات من المعاصرة، يدرسون بعض النظريات التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما ما كتبه في الجوانب العسكرية، يعني حتى الجوانب العسكرية كتب فيها، ما في علم إلا كتب فيه، وتعلم اللغة وفاق أقرانه بل فاق المختصين في اللغة، وتعلم المنطق والفلسفة وفاق جميع المتخصصين في المنطق والفلسفة، بل إنه أعلم بأصحاب المذاهب من مذاهبهم، ولسيما مذاهب أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والرافضة والأشاعرة والصوفية وما سوى ذلك. قالوا إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أعلم بمذاهب هؤلاء من أئمته. ترك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثروة كبيرة عظيمة هائلة في مؤلفات خرج كثير منها وربما يكون بقي شيء منها، وكل فترة تخرج كتب جديدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما رأت النور قبل ذلك، وقد ألف مؤلفات في العديد من الأبواب والجوانب أصبحت نموذجا ومرجعا. فمثلا اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا من أفضل ما ألف في باب التشبه وأحكام التشبه، بل لا أعرف كتابا أعظم من هذا الكتاب في هذا الباب. وألف رحمه الله تعالى بيان تلبيس الجهمية، وهو أقوى ما ألف في الرد على أهل البدع من الجهمية وأضرابهم. ألف العقيدة الوسطية التي معنا، رغم اختصارها لكن من أفضل ما ألف في أدلة الأسماء والصفات. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، هذا أحسن مؤلف الرد على الرافضة في 10 مجلدات، وقد اختصره شيخنا الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله في 2 مجلدين. أوصي طالب العلم بانتقاء هذا المختصر، لأن طالب العلم قد لا يقوى وينشط على قراءة 10 مجلدات اللي هو منهج السنة الأصل، فلا أقل من مطالعة هذا المختصر ففيه فوائد نفيسة. المقصود أن مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وما ذكرت إلا جزء يسير منها، أصبحت مراجع في أبوابها. هذا خلاصة ما كتبه شيخ الإسلام، أصبح في الغالب أصبح مرجعا في الباب الذي ألفه فيه. ومن أفضل ما ينتقي طالب العلم واعتبره مرجعا في مكتبته ولا يستغني عنه مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التي جمعها الشيخ بن قاسم في 37 مجلد مع الفهارس، طالب العلم لا يستغني عنها، وكل الفنون والعلوم موجودة في هذا المجموع، علما أن له مجموع الفتاوى المصرية، وكذلك له الفتاوى الكبرى والفتوى الحموية الكبرى، وكتبه كثيرة رحمه الله. ولهذا فإني أوصي طالب العلم أن يحرص على القراءة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن القراءة في كتبه مما ينمي العقل، مما يوسع الفهوم، مما يزيد طالب العلم قوة وتضلعا في كافة العلوم. وما أجمل أن يكون لك برنامج، ما أجمل أن يكون لك برنامج في القراءة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فهو من أنفع ما يكون. إذا كان ذلك مرتبا وفق خطة ومنهج فهذا من أعظم ما ينفع طالب العلم. وعندنا مجموعة بحمد الله تعالى من الطلاب رسمنا لهم خطة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من أنجز هذه الكتب وقرأها. فإن كان أحد يرغب مثل ذلك ويتفرغ وتنشط همته لمثل هذا فأنا على أتم الاستعانة لله تعالى في هذا. شيخ الإسلام ابن تيمية له مكانة عظيمة في قلوب الناس، ولهذا لهج العلماء من قبل ومن بعد بالدعاء له والثناء عليه. قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه، يأخذ منها ما يريد ويدع ما لا يريد، يأخذ منها ما يريد ويدع ما لا يريد. الله أكبر. وقال المزي رحمه الله: ما رأيت مثله، ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. أما الذهبي رحمه الله تعالى المتوفى 748 للهجرة يقول: ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه، ولا أشد استحضارا لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب، قال كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه، بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. أما ابن كثير فيقول رحمه الله تعالى عنه: قل أن سمع شيئا إلا حفظه. وهذا مما عرف عن شيخ الإسلام أنه يحفظ الشيء من مرة واحدة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال أبو البقاء السبكي: ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل أو صاحب هوى. صحيح، متى ما رأيت أحدا يقع في شيخ الإسلام فهو إما جاهل أو صاحب هوى أو مبتدع، لا محالة. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه أصبح كالشمس، بل أصبح رحمه الله رمزا لأهل السنة. فإذا رأيت أحدا يبغض شيخ الإسلام أو يقع فيه أو يقلل من شأنه وقدره فإنه لا يقصد شيخ الإسلام، إنما يقصد المنهج الذي يحمل شيخ الإسلام، والسنة التي ارتفع بها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم إن شيخ الإسلام إنما استقى ما يقول من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا يبغض هؤلاء؟ إلا لشيء في نفوسهم ولهوى خفي في صدورهم. وقد نال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى صنوف الأذى، وأصيب بمصائب وابتلي بمحن، لأن هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. فقد ابتلي الأنبياء من قبل، وابتلي الصحابة ومن بعدهم، وما زال أهل العلم يمتحنون ويبتلون، وهذه سنة جارية. المقصود أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ناله ما ناله من الأذى، ولا سيما أنه لمع واشتهر وظهر وبرز على الأقران، مما دفع خصومه إلى الحسد، فحسدوه وألصقوا به التهم وألبوا عليه الحكام حسدا من عند أنفسهم، ولهذا سجن رحمه الله تعالى مرارا. كم مرة سجن شيخ الإسلام؟ 7 مرات، وكانت الأخيرة منها بقلعة دمشق لمدة 2 أشهر و14 يوما. وكان هذا السجن للمرة الأخيرة بسبب فتوى اشتهرت عن شيخ الإسلام تتعلق بحكم شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزعموا أن شيخ الإسلام بهذه الفتوى ينتقص جناب الأنبياء والأولياء، ولهذا ألبوا عليه حتى سجن رحمه الله تعالى، وتوفي ليلة 22 من ذي القعدة سنة 728 للهجرة بقلعة دمشق، بالقاعة التي كان محبوسا بها رحمه الله تعالى ورضي عنه. الكلام عن شيخ الإسلام يطول، وكلام جميل لا يمل. لو تحدثنا عن هذه الشخصية 10 مجالس ما أوفينا هذه الشخصية حقها، سيما ما له من الفضل الكبير على أمة الإسلام، ولا سيما في الأعصار المتأخرة. ولهذا العلماء تواردوا على أنه ما جاء بعد شيخ الإسلام كشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولهذا حري بطالب العلم أن يقرأ في سيرته، يستفيد كثيرا. ومن أفضل ما ألف، والمؤلفات كثيرة في شخصية شيخ الإسلام، لكن من أفضل ما ألف الجامع لسيرة شيخ الإسلام خلال 7 قرون، مجلد ضخم وكبير ألفه عزيز شمس، وهو مؤلف جميل ورائع. أوصي طالب العلم بانتقاء هذا الكتاب وكثرة المطالعة فيه. أما بالنسبة لما نحن بصدد العقيدة الواسطية، فالظاهر أن الوقت لا يسعف للبداية الكلام على مزايا هذه العقيدة، ولذلك أترك الحديث عن ذلك المجلس القادم بإذن الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.